لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. توقفنا بالأمس عند زواج أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه من رقية، من السيدة، من الكريمة، من الفاضلة رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن ده كان موقف وأول موقف يعز فيه الإسلام من إنسان. في كتب السيرة بنقرأ إن أول من أراق دما في سبيل الله كان سيدنا سعد بن أبي وقاص. في كتب السيرة بنقرأ إن سيدنا عمر بن الخطاب أعز الله به الإسلام ودعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. في كتب السيرة بنقرأ أن الله أعز الإسلام بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج، وجاء أهل مكة إلى رسول إلى أبي بكر، انظر ما يقول صاحبك، قال إن كان قال ما قال فإني أصدقه. لكن للأسف الشديد ما أرناش في كتب السيرة إن سيدنا عثمان بن عفان قبل عمر أعز الإسلام، وقبل أبو بكر أعز الإسلام، وقبل علي أعز الإسلام، وقبل سعد بن أبي وقاص أعز الإسلام. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أعز الإسلام في قول على السنة الأولى، وفي قول في السنة الثانية، وفي قول بعد 6 أشهر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن زي ما قلنا في البداية، وزي ما هو عنوان حلقتنا، الشهيد المظلوم عثمان بن عفان ظلمناه بأن احنا ما ادانالوش حقه، ما اتكلمناش عليه كويس، ما وقفناش وقفات كتيرة عند هذا الموقف. أبو لهب وأم جميل بيتعمدوا أن هم يذلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويذلوا المسلمين، ويشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بناته. لكن خرج فارس مش شاهر سيفه ولا يريق دم، وأعز الإسلام في نفس اليوم. ما لحقتش أم جميل ولا أبو لهب يشمتوا ويفرحوا بالمخطط اللي بيعملوه، وجه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وأعز الإسلام برقية ابنة رسول الله. وكانت مكافأة لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه من الله أولا، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، أن أنار الله عز وجل وجه عثمان بن عفان بنور رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش سيدنا عثمان بن عفان مع رقية رضي الله عنها وأرضاها، وعاشوا 13 سنة في مكة في الهجرة، في أرض الهجرة، في أرض الإسلام، في أرض البعثة في مكة. وقلنا عزب سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هنلاقي في كتير من كتب السيرة أو في كتب السيرة المشهورة ما فيش كلام كتير عن حياة سيدنا عثمان مع السيدة رقية، رغم أن هم عاشوا مع بعض تقريبا حوالي 15 سنة أو 14 سنة. 14 سنة سيدنا عثمان متزوج السيدة رقية، لأن اتجوزها على الأصح والذي أميل إليه في السنة الأولى من البعثة، وماتت السيدة رقية في السنة الثانية من البعثة، 13 سنة في مكة وسنتين أو سنة ونص في المدينة. نقول 14 سنة سيدنا عثمان بن عفان عايش مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن للأسف الشديد ما قالولناش صور كتيرة من حياة السيدة رقية مع سيدنا عثمان بن عفان. لكن اللي يفتش في بطون كتب السيرة وفي بطون كتب التراجم هيجد إيه؟ هيجد بيت تملأه السعادة، بيت زوجية يعيش فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ورقية ابنة رسول الله، يعيشوا في سعادة زوجين. وقلنا كانت رقية من أجمل بنات قريش ومن أطيب بنات قريش، يقولون ما ورثت ابنة من خديجة مثلما ورثت رقية من أمها. السيدة خديجة أنجبت 4 بنات، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، الأربعة ما فيش واحدة منهم ورثت من أمها الصفات بتاعت أمها وما تتميز به السيدة خديجة أكتر من رقية، كلهن ورثوا من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لكن رقية كانت أكتر واحدة ورثت من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ورثت جمال، ورثت مكارم أخلاق، ورثت حلم، ورثت رقة، ورثت كل الأشياء الجميلة اللي تخلي سيدنا عثمان بن عفان وأمه أروى بنت كريز اللي مش عاجبها حد في قريش إطلاقا، ويفضل عثمان بن عفان من غير جواز لغاية 34 سنة وهو محط أنظار كل نساء وكل فتيات قريش. رقية أخذت بلب عثمان وأخذت بلب أروى بنت كريز أم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنها وأرضاها، لدرجة أنه ترد رواية وإن كان فيها كلام أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يتزوج على رقية في مكة. رقية ما أنجبتش، فضلوا تقريبا حوالي 11 سنة ما أنجبتش، لم ينجب سيدنا عثمان لغاية سنة 11 من السيدة رقية ما أنجبوش. فأراد سيدنا عثمان إن هو يتزوج، فكر في الزواج، فمين اللي منعه؟ أمه أروى بنت كريز. كلنا عارفين إن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في المدينة المنورة لما تزوج السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتزوج من ابنة أبي جهل، فرفض النبي، والنبي هو اللي منع سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أنه هو يتجوز بنت أبي جهل. البخاري ومسلم وكل كتب السنة بتتكلم عن هذه القضية، لكن ما فيش حد يتكلم على قضية أن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يتزوج من ابنة رسول، لما أراد أن يتزوج امرأة أخرى على رقية لأنها لم تنجب، اللي وقفت ليه؟ أروى بنت كريز أمه، قالت يا عثمان ما علمت هذا من أخلاقك، أتريد أن تؤذي رسول الله؟ خلوا بالكم، كانت مسلمة أروى بنت كريز، أتريد أن تؤذي رسول الله؟ فقال عثمان وما لأؤذي رسول الله؟ قالت أروى إن إيذاء ابنة رسول الله إيذاء لرسول الله. يا عثمان إن أراد الله لك الولد فسيكون من ابنة رسول الله، وإن لم يرد فما بيدك حيلة. شوف الحما دي، حما بتعز الإسلام برضو بموقف، أم سيدنا عثمان بتعز الإسلام بموقف، بموقف في عزة للإسلام، أيوة في عزة للإسلام، بتمنع ابنها أن هو يأذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يأذي بنت النبي يبقى بيأذي النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة رقية وسيدنا عثمان عاشوا في مكة. سيدنا عثمان هاجر إلى الحبشة وكان من أوائل المهاجرين إلى الحبشة. هاجر لوحده؟ لا، هاجر مع رقية ابنة رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم، جاء عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أتأذن لي في الهجرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل يا عثمان، الحق بأصحابك أو بإخوانك. فلما انصرف وولى عثمان، نادى عليه النبي: يا عثمان، كيف رقية؟ قال: يا رسول الله، إن أزنت تكن معي، لو أزنت تكون معايا، ما هي دي بنت النبي، مش أي واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل لك أن تهاجر وحدك وتحرمها من الأجر؟ الله أكبر، بنت النبي صلى الله عليه وسلم أبوها مش عاوز يحرمها من أجر الهجرة مع زوجها. فهاجر عثمان مع رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن عثمان يدخل على رقية: يا رقية، أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة. فتقول له رقية: الصحبة يا حبيب القلب، الصحبة يا قرة العين. ويخرج سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ومعه رقية وحدهم، ركبين حمار ضعيف الجسم، خارجين من مكة إلى الحبشة. ينظر إليهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودعهما ويقول: إن عثمان أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط وإبراهيم. الله أكبر، إن عثمان أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقفة مهمة جدا. هو سيدنا عثمان هاجر ليه؟ وخد أهله ليه معاه؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر، أمر الصحابة بالهجرة إلى الحبشة، واللي هاجروا إلى الحبشة كلهم سادة، كلهم من سادة قريش، من سادة المسلمين. حتى إذا استطاعت قريش أن تستأصل هذا الدين والمسلمين في مكة، فهناك خزينة، هناك أرض أخرى فيها رجال يحملون مؤهلات القيادة، يستطيعون أن يكونوا قادة. حتى إذا مات النبي وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وضع لبنة هذا الدين في هذه الأرض، في مكة وفي الحبشة. إن أبيد من في مكة فإن أهل الحبشة ومن في الحبشة يعيشون هناك. لم يهاجر أبو بكر، لم يهاجر عمر، لم يهاجر سعد بن أبي وقاص. كان النبي ينتقي أشخاص يأمرهم بالهجرة ويأذن لأشخاص ولا يأذن لآخرين. سيدنا عثمان بن عفان أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط. انتوا عارفين الكلمة دي معناها إيه يا جماعة؟ دي معناها قمة العزة وقمة المجد وقمة الكرامة من سيدنا عثمان بن عفان. إيه اللي يخلي سيدنا عثمان يهاجر؟ خلاص الحكم ابن أبي العاص بطل عذاب ليه وقال له: اكتم عني، لما جاله عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة علشان ينقذوا سيدنا عثمان بعد ما اتحبس شهرين أو ثلاث شهور بيعذب وبتشعل النار من تحته، وانتهى وأصبح سيدنا عثمان يعيش في مكة حياة كما كان يحياها قبل الإسلام. تزوج من ابنة رسول الله، عنده المال، عنده الغنى، عنده كل شيء. اللي يخليه يهاجر ويسيب بلده ويسيب وطنه ويسيب قريش اللي بتحبه حب ما حصلش نصرة للإسلام، عزة للإسلام وللمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين سيدنا عثمان بن عفان عمل ايه في المال بتاعه؟ سيدنا عثمان وهو مهاجر يضع ماله في حجر أمه ويقول لها: يا أمه، لا حاجة لي بهذا المال، الذي رزقني في مكة يرزقني في الحبشة. اللي رزقني في مكة هيرزقني في الحبشة، إنه عندك أمانة، إن ألم برسول الله شيئا فهو لرسول الله، إن ألم برسول الله شيئا فهو لرسول الله. وبقول إن أول واحد وضع ماله، وضع أمواله كلها تحت إمرة رسول الله كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان هاجر، أقف وقفة، سيدنا عثمان نصر الإسلام وأعز الإسلام بالهجرة دهيت، هو وزوجته ومعاه زوجة بتعينه على هذه الطاعة. يا ترى أنت وإنتي هاجرتم في سبيل الله؟ أنت يا أخي الكريم يلي عاوز تعز الإسلام وتصنع زمان عزة للإسلام، وإنت يا أختي ومعاك زوجك اللي عاوزة تصنعي زمان عزة للإسلام، هاجرت أنت وزوجك لله؟ هاجرت أنت وزوجك لله؟ حد فينا في دماغه هذا المعنى إن أنا أهاجر أنا وأهلي لله عز وجل؟ هنهاجر نسيب مصر يعني، ولا نسيب السعودية، ولا نسيب؟ لا يا أحباب، الهجرة مش هجرة الوطن، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هل أنت وزوجتك هجرتوا المعاصي؟ هجرتوا النعيم اللي ملوش أي لازمة؟ هجرتم كل الأشياء اللي يحاسبكم عليها الله عز وجل؟ فكرت أن أنت تهجر وتهاجر من واحد صاحبك بيعينك على المعاصي؟ فكرتي أن أنت تهجري من واحدة صاحبتك تعبتي معاها وقاعدة تركبك معاصي بالغيبة والنميمة وكل الأمور الوحشة؟ فكرت أن أنت تهاجر من الشلة بتاعتك اللي في النادي ولا في الكلية ولا اللي في المدرسة ولا اللي في الشغل اللي بيعينوك على معصية الله؟ فكرتوا أن أنتوا تهاجروا من الراحة والدعاء وتتعبوا شوية في سبيل الله وفي سبيل الإسلام؟ فكروا أن أنتم تهاجروا في سبيل الله مش هجرة أرض ولا هجرة وطن، لا، هجرة أخلاق، هجرة عادات، هجرة سلوك. فكرت ان انت تهجر المسلسل اللي قاعد تتفرج عليه في رمضان؟ فكرت ان انت تحول تهجر الريموت كنترول اللي انت قاعد شاغل وقتك طول النهار قاعد افلام ومسلسلات وبتسلي صيامك بهذا الكلام؟ فكرت ان انت تهاجر انت واهلك الحاجات دي كلها، بيتنا واسرتنا، انت وزوجتك وانت واولادك؟ خليكم وحطوا في ذهنكم إن أنتم تحيوا سنة سيدنا إبراهيم، هو وهاجر وسارة، تحيي سنة سيدنا لوط عليهم الصلاة والسلام هو وزوجته، تحيي سنة سيدنا عثمان هو ورقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده موقف عزة للإسلام وللمسلمين. هاجر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وودع النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسالة لكل المسلمين والمسلمات اللي موجودين في زمانه وفي زمن غيره وفي الأزمان القادمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيضحيش بينا، ما بيضحيش بأتباعه، ده النبي بيضحي ببنته. النبي صلى الله عليه وسلم بيضحي ببنته. انت لما بنتك تبقى رايحه مقرأة وتمنعها من المقرأة ليه؟ علشان خايف عليها. خايف عليها من ايه؟ خايف عليها اصل اسمها مش عارف يجي ايه، ولا يقبضوا عليها، ولا مش عارف يعملوا لها ايه. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش خايف على بنته؟ هي بنتك اعز من بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي بنتك اللي رايحه مقرأة ولا اللي رايحه درس ولا اللي رايحه في الجامعه تعمل مش عارف ايه، ولا تمشي في مسيره ولا تمشي في مظاهره ولا تنادي باي حق من الحقوق، ليه تمنعها؟ بنتك مش اعز من بنت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيضحي ببنته وبيقدم بنته علشان يعلمنا ان هو مش ما بيقولش كلامه بس، لا، ده بنته وجوز بنته بيضحي بيهم وبيعز بيهم بالاسلام. انت وانتي عزيتوا الاسلام وصنعتم زمان عزه بأن أنتم تقدموا بناتكم وأولادكم عشان يخدموا الإسلام. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقدم بنته رقية. أنت ده مش هقولك أن أنت ما بتقدمش بنتك، ده أنت ابنك الراجل اللي شنبه مالي وشه وفرحان بيه بتخاف عليه من النسمة الطايرة، بتخاف عليه لا يروح يصلي الفجر أصل اسمه يتكتب. هو ابنك أعز من بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هو ابنك مش راجل ولا إيه؟ سيدنا عثمان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا دروس كتيرة، وخلوا بالكم دي أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا بنت من بناته. الفراق والغربة. النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة كان بيحب بناته جدا، كان بيحب بناته حب النبوة، حب محدش فينا بيحب بناته زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب بناته. ورغم كده الفرقة والوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم بيودع رقية وينظر إليها ويسلم عليها، الله أعلم هيتقابلوا تاني ولا لأ، الله أعلم هيعيشوا لغاية ما يشوفوا بعض تاني ولا لأ. وتفارق رقية رسول الله. رقية نفسيها قلبها كان عامل إزاي وهي بتودع أبوها، بتودع أمها. السيدة خديجة كانت عايشة، الأم العظيمة خديجة كانت عايشة بتودع أمها. في المشهد ده افتكر كويس قوي، لما جوز بنتك عاوز يسافر ومعاه زوجته اللي هي بنتك وانت بتمنعه وتقول له لأ بنتي لازم تفضل عايشة في نفس البلد اللي أنا عايش فيها، ومراتك اللي هي حماته اللي هو انت يا أختي الكريمة عاوزة تطلقيها علشان هو اتنقل في شغل في مكان تاني، وانت مش عاوزاها تسيب العمارة اللي جنبك، مش عاوزاها تسيب الشارع اللي انت ساكنة فيه. هو ده الإسلام؟ هو ده إسلامكم؟ هو ده إسلامنا اللي احنا عاوزين نعز به الإسلام؟ وانت يا أختي يا زوجة يا كريمة يلي بتتخانقي مع زوجك علشان هو عاوزك تروحي تعيشي في بلد تانية وفي قرية تانية ومدينة تانية، ما افتكرتيش ان انت ممكن بالنية بتاعتك تبقي هجرة زي هجرة عثمان ورقية. دي سيرة النبي، دي سيرة سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هو ده سيدنا عثمان. سيدنا عثمان ذو النورين، كلنا عارفين هو اسمه ذو النورين ليه؟ عشان اتجوز رقية وأم كلثوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت أم كلثوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لو كان عندي ثالثة لزوجتها عثمان، وفي رواية والله لو كان عندي ثالثة ورابعة وخامسة لزوجتها عثمان الواحدة تلو الأخرى. ولذلك أنا بسمي سيدنا عثمان عثمان ذو الأنوار مش ذو النورين. هو ذو النورين عشان رقية وأم كلثوم. طب ما هي أمنية النبي صلى الله عليه وسلم تنزل منزلة الواقع، ده ذو الأنوار. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه سافر إلى الحبشة مع زوجته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحبشة كان سيدنا عثمان وعاش وأحبه أهل الحبشة زي ما قلنا في الحلقة الأولى، لدرجة إن هو لما عاد إلى مكة مرة أخرى مع من عاد بعد الهجرة الأولى إلى الحبشة حزن عليه ووجد عليه النجاشي وجدا شديدا وحزنا شديدا، لدرجة إن الرواية بتقول فخشينا عن الملك، خشينا على الملك من لهفته إلى عثمان. قلنا عثمان بن عفان لم يوجد في مكان إلا وأحبه أهل هذا المكان إلا المنافقين. مش المشركين، المشركين في مكة كانوا يحبون عثمان، المشركون في مكة كانوا يحبون عثمان، لكن المنافقين فقط هم الذين لا يحبون عثمان، المنافقون فقط هم الذين لا يحبون عثمان. من لا يحب عثمان فهو منافق، ومنافق ليس نفاق سلوك وإنما نفاق عقيدة وإيمان، يعني في الدرك الأسفل من النار. سيدنا عثمان رضي الله عنه أرضاه يعيش مع زوجته رقية في الحبشة، وللأسف الشديد ما عندناش في كتب السيرة، وبحثت ونقبت فلم نجد شيئا دون في سيرة سيدنا عثمان عن حياته في الحبشة. عاش في الحبشة تقريبا 3 سنوات، وفي رواية 4 سنوات، وفي رواية 2 سنين، وفي رواية 6 شهور. حقيقة أنا أرتاح إلى الرواية التي تقول أنهم عاشوا في الحبشة 3 سنوات. سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه أرضاه يعود إلى مكة المكرمة بزوجته رقية، ويلقاه النبي صلى الله عليه وسلم. والله كنت أتمنى أن أبذل كل ما أملك وأشاهد هذا الموقف، أشاهد هذا اللقاء، اللقاء بين عثمان ثالث من أسلم بعد أبي بكر وزيد بن حارثة، وكيف كان العناق، وكيف كان اللقاء بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدفع كل ما أملك وأشاهد اللقاء بين رقية وأبيها، بين رقية ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أدفع كل ما أملك وأشاهد اللقاء بين رقية وبين أمها خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وبين أخواتها، بين أختها الصغرى فاطمة، بين أختها الأصغر منها أم كلثوم، مع أختها الكبرى زينب. كيف كان هذا اللقاء بعد فراق هذه السنوات 3؟ أكيد كان لقاء يملأه الحب، يملأه الود، يملأه الشوق، لقاء من أحب ابنته ومن أحب بناته رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ابنته الحبيبة اللي اتغربت واللي سفرت واللي تعبت في سبيل الله، اللي أول من هاجرت هي وزوجها بعد امرأة لوط وزوجها، وبعد امرأة إبراهيم وزوجها، عليهم جميعا الصلاة والسلام. عاش سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في مكة كما يعيش كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت الحياة في مكة. سيدنا عثمان بن عفان، كلنا عارفين سيدنا أبو بكر كان بينفق ماله في شراء العبيد ويعتقهم، ينفق المال ويشتري العبيد ويعتقهم، لدرجة أن أبو قحافة والد سيدنا أبو بكر يلوم سيدنا أبو بكر، يقول له أنت بتهلك مالك، تشتري عبيد يبقوا يعني موالي علشان يبقوا لك قوة، يقول والله ما أعتقهم إلا لله. طب سيدنا عثمان فين؟ سيدنا عثمان فين في المسألة دي وهو غني ومن أغنياء مكة؟ فين بينفق ماله؟ في العبيد؟ عارفين كتب السيرة برضو لم تذكر لنا شيء عن هذا الأمر، لكن وجدت في بنيات الطريق إن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يعني لم يشتري عبيد كما اشتراهم أبو بكر على غنى عثمان. ليه؟ وجدت شيء عجيب جدا، أنه ما كان عثمان يرى عبدا يعذب فيذهب ويسرع ليشتريه فيعتقه، فيجد أمر من 2، إما أن يجد أن أبا بكر سبق واشترى وأعتق، يروح يشتري، ذهب ليشتري بلال فيعتقه، فوجد سيدنا عثمان، وجد سيدنا أبو بكر اشترى بلال وأعتقه. ذهب ليشتري خباب بن الأرت. دي الحالة الثانية. فقالت له المرأة التي تملك سيدنا خباب: أتشتريه يا عثمان؟ قال: نعم، إن شئت بوزنه ذهبا وإن شئت ضعف وزنه ذهبا. قالت: ما تفعل به؟ قال: أعتقه لوجه الله. قالت: أتريد أن تعتقه من العذاب؟ قال: نعم. قالت: لأجلك يا عثمان لا أعذبه ولا أبيعه لك، علشان خاطرك مش هعذبه بس خليه عندي. ده الأمر الثاني. كان سيدنا عثمان لما يذهب إلى أحد من الكرام أو من كرام الجاهلية، ما هي الجاهلية كان فيها ناس كرام، ويقول لهم هشتري العبد، كانوا يقولوا له: خلاص مش هنعذبه علشان خاطرك، مش هنعذبه علشان خاطرك يا عثمان. شفتم سيدنا عثمان لم يتأخر إطلاقا في العتق وفي السبق، وكان الذي ينافسه في ذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يروح يشتري يلاقي سيدنا أبو بكر سبق واشترى وأعتق. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية، كان أهل مكة إكراما لخاطر عثمان ولحبهم لعثمان يرفعون العذاب عن العبيد الذين تحت أيديهم، لدرجة أن هم بعض سادة أهل مكة كانوا يعذبون عبيدهم سرا، في السر يعذبوا العبيد بتاعتهم. ليه؟ علشان ما يجيش أبو بكر يشتري أو يجي عثمان يشتري فيحرجوا من عثمان ويبطلوا تعذيب ليهم. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه كان له دور في مكة لا يقل إطلاقا عن الدور اللي قام به سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وكل الصحابة. لكن للأسف الشديد أخفي عنا ما كان من أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وما كان من سيرته الكاملة الناصعة الجميلة في مكة المكرمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف مكانة عثمان، وكان كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه: كنا في زمان رسول الله ما نرى إلا أبا بكر وعمر وعثمان. وقبل إسلام عمر كان أبو بكر وعثمان، لما أسلم عمر جاء بين أبي بكر وبين عثمان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى سيدنا عثمان بن عفان في مكة ويقول: نعم الرجل ابن عفان، نعم الرجل ابن عفان. سيدنا عثمان بشهادة رسول الله نعم الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشد أمتي في الحق عمر، وأصدق أمتي حياءً عثمان، وأقرأ أمتي أبي، وأفرض أمتي زيد بن ثابت، وأعلم أمتي بالقضاء أو أقضى أمتي علي، وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمين، ألا وإن أمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق هذه الأمة حياء. والنبي لما يقول أصدق أمتي حياء عثمان، على مر التاريخ إلى قيام الساعة لن يأتي أحد في صدق عثمان في الحياء. والحياء، الحياء هنا ليس هو الحياء المذموم الذي يمنع صاحب الحق من أداء الحق أو يمنع من قول الحق، وإنما الحياء هنا هو الخجل من الله عز وجل، الحياء من الله، الحياء أن تنتهك محارم الله. كان سيدنا عثمان بن عفان في حيائه يستحي من الله، يستحي من الخلق أن ينتهك حرمات الله. ما كانش بيتكسف من البشر، ما كانش الحياء المذموم، لا، سيدنا عثمان هو ده أصدق الحياء، أن تستحي من الله عز وجل أن تفعل الحرام أمام الله، أو تستحي من الخلق أن تنتهك حرمات الله أمام أحد من الخلق. هو ده حياء سيدنا عثمان. يا ترى أنت عندك حياء؟ عندك ذرة من حياء سيدنا عثمان؟ عندك ذرة من حياء سيدنا عثمان؟ بتتكسفوا من ربنا؟ بتتكسفوا من ربنا يا جماعة لما بتيجوا تعملوا ذنب ومحدش شايفكم؟ لما بتيجوا ترتكبوا أي ذنب والقوض مقفولة وما فيش حد شايفك ولا حد عارف عنك حاجة، بتستحي من الله؟ هو ده سيدنا عثمان. سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان في الرواية مقال، يقول: ما مسست ذكري ولا نظرت إليه منذ أن أسلمت حياء من الله عز وجل. يا ترى أنت وإنتي عاوزين تصنعوا زمان عزة في زماننا ده للإسلام والمسلمين؟ فيكم ذرة من حياء سيدنا عثمان؟ حياء سيدنا عثمان بينه وبين الله: إذا خلوت بمحارم الله هل تنتهكها؟ يا ترى أنت فيك ذرة وأنت فيك ذرة من حياء سيدنا عثمان؟ لما بتبقي بينك وبين الناس بترتكبي وبتنتهكي حرمات الله أمام الناس؟ هو ده الحياء. اتكسفي، اتكسفي أن الناس يشوفوكي وانت بتعملي حاجة حرام وانت قدام الناس، حجابك وانت خارجة، شكلك وانت خارجة مكسوفة منه ولا مش مكسوفة منه، سعيدة بيه ولا مش سعيدة بيه، وانت مش مكسوف ان واحدة تشوفك وانت بتنتهك حرمات ربنا وما عندكش اي نوع من انواع الحياء؟ سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه من ادوات صناعة العزة عند سيدنا عثمان وفي زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه الحياء، حياء سيدنا عثمان. خلوا بالكم يا جماعة، فاكرين في الحلقة الأولى قلنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لرقية: يا بني استوصي بأبي عبد الله أو استوصي بعثمان خيرا، فإنه أكثر أصحابي شبها بي خلقا. ده أكثر واحد في شبه من أخلاق النبي سيدنا عثمان بن عفان، وأهم ما يميز سيدنا عثمان كان الحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم من أهم ما يميز أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان حييا يستحي من الله عز وجل ويستحي من الخلق أن يرتكب حرمات الله أمامهم، وهناك صورة ثالثة من الحياء، كان يستحي أن يرد أحدا طلب منه نعمة. سيدنا عثمان لما حد يجي يطلب من سيدنا عثمان طلب لا يمكن يرده أبدا زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكسف إن حد يجي يطلب منه نعمة، نعمة يعني حاجة حلال، حاجة مباحة، ويرده. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كده أبدا. وكذلك سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أبدا ما كانش يرد حد طلب منه نعمة إطلاقا. سيدنا عثمان بن عفان لما حوصر وأرادوا أن يعني يترك الخلافة وقال: والله ما كنت لأخلع قميصا أو رداء ألبسنيه الله، في رواية وإن كان فيها مقال مما قال سيدنا عثمان: والله لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أخلع هذا الرداء لأعطيتكم له حياء إذ طلبتموه. الله أكبر. سيدنا عثمان لما طلبوا منه إن هو يسيب الخلافة بيقول لهم أنا مكسوف إن أنا أرد لكم طلب، أنا ممكن أسيبها لكم حياء. قلنا ما حدش طلب منه نعمة إلا وإداها له. هم عاوزين منه الخلافة علشان يدوها لحد تاني، وغالبا ما كانوا هيدوها لسيدنا علي أو هيدوها لأي حد. وسيدنا عثمان في هذه الرواية من الأشياء أو من الأسباب اللي منعته أن يدوهم الخلافة، أنا كان ممكن أدها لكم حياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أخلعها. حياء سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه يصنع زمان عزة. أنت حياءك بيصنع زمان عزة ولا لا؟ وخلوا بالكم يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن عثمان أشبه أصحابي بي خلقا، يبقى كل الأخلاق بتاعة النبي موجودة عند سيدنا عثمان. بيتهموا إن سيدنا عثمان ما كانش شجاع. هو النبي كان شجاع ولا لا؟ آه كان شجاع. يبقى سيدنا عثمان في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان ذو النورين أمير المؤمنين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ترى أنجب من رقية؟ نعم أنجب عبد الله. عاش قد إيه عبد الله؟ وإيه موقف سيدنا رسول الله وقصته وحياة عبد الله ابنه حفيده وأول حفيد للنبي عبد الله ابن عثمان ابن عفان ابن رقية، ده أول حفيد لرسول الله. يا ترى النبي فرح بيه إزاي؟ ويا ترى النبي كان عايش مع عبد الله ابن عثمان ابن عفان إزاي؟ وإمتى مات عبد الله ابن عثمان؟ يا ترى سيدنا عثمان لما حوصر النبي في شعب أبي طالب كان سيدنا عثمان فين؟ وإيه المواقف اللي عملها سيدنا عثمان؟ ده اللي هنشوفه في الغد إن شاء الله مع ذي النورين عثمان بن عفان وزمان عزة عثمان بن عفان.